بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث سيكون عما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض. والحديث هنا يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجد في شعره عليه الصلاة والسلام شيب، وما مقدار ذلك؟ والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا ونبذ قليلة في ثلاثة مواضع أشار إليها أنس رضي الله عنه، حيث قال: لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أخرجه مسلم. والصدغ هو ما بين العين والأذن، والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغي، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. قول قتادة لأنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشيب بالحناء والكتم أو نحو ذلك. قول أنس رضي الله عنه: لم يبلغ ذلك، أي ما وجد من شيبه صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بالحناء والكتم. قوله: إنما كان شيبا في صدغيه، أي إنما كان شيبه صلى الله عليه وسلم شيبا يسيرا في صدغيه. وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه المواضع الثلاثة التي كان فيها شيبه صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، أي غير أبو بكر رضي الله عنه الشيب الذي كان فيه بالحناء والكتم، وهما شجرتان معروفتان تستعملان في الصبغ وتغيير اللون، فالحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغيره إلى السواد. فإذا جمع بينهما بأن يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم كما ورد في هذا الحديث وغيره، تغير لون الشيب إلى لون وسط بين السواد والحمرة، فلا يكون أسود خالصا، وقد ورد النهي عن التغيير بالسواد، ولا يكون كذلك أحمر صرفا، وإنما يكون بين ذلك. وفي هذا الحديث نفى أنس رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب شعر رأسه أو لحيته، وستأتي الإشارة إلى خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، أخرجه أحمد في المسند. في هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن الشيب الذي وجد في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته شيء يسير جدا بلغ عدده 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي لا يبلغ عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. وهذا العدد يعتبر عددا يسيرا جدا، ولهذا قال أنس رضي الله عنه فيما تقدم: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ عدده الحاجة إلى الخضاب لقلته. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه، أخرجه مسلم. قوله: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، أي أن الشيب يختفي مع وجود الدهن فلا يتبين، وذلك لقلته. وإذا لم يدهن رؤي منه، وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس السابق من أن الشيب الذي كان في شعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه شعرات يسيرة لا تبلغ 20 شعرة، فكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى لقلته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. وهذا فيه أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا العدد فهو قليل، ويتفق مع حديثي أنس وجابر رضي الله عنهما المتقدمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. أخرجهما الترمذي في جامعه. الشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وقوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي أخواتها من سور القرآن التي فيها ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائده. فهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. أخرجه الترمذي. لأن هذه السور تصف تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس في ذلك اليوم. فالشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات شيء من مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك، مما هو الحال لدى كثير من الناس ممن يحصل لهم الشيء بهذا السبب، بل كان اهتماما لأمر الآخرة. قوله قد شبت، أي ظهر الشيب في شعرك، والمراد هو السؤال عن سبب ذلك. قوله قد شيبتني هود وأخواتها، أي أن سبب هذا الشيب إنما هو الاهتمام بأمر الآخرة. وفيه بيان لعظم أثر القرآن وكبر منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالاته، فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه وزكائه وفلاحه في دنياه وأخرى. فمن تدبر القرآن حق تدبره ربطه باليوم الآخر وصرف اهتمامه وعنايته لذلك اليوم العظيم دون تفويت لمصالحه الدنيوية. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. أخرجه الترمذي. وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لكن الخطأ أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله، وهو توحيد الله والاستعداد للقائه والتزود ليوم المعاد. ويستفاد منه أيضا أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد فيه صلة بالله واهتماما باليوم الآخر واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. ومن آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمن تدبر القرآن حق تدبره أورثه التقوى والتزود ليوم المعاد والاستعداد له، بخلاف حال من شغلته الدنيا فأصبحت أكبر همه ومبلغ علمه فيشيب من أجلها، ولأجلها يمرض ويغتم ويهتم. فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. أخرجه البخاري. وعن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. قول السائل: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ يعني هل كان في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم شيب؟ فأجابه جابر رضي الله عنه بقوله: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. ومفرق الرأس هو وسط الرأس، وهذا المعنى يتفق تماما مع ما سبق من قول أنس رضي الله عنه: إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني شيء يسير جدا. قوله: إذا ادهن واراهن الدهن، يعني من قلتهن، أنه صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه بزيت أو طيب أو نحو ذلك لم يتبين الشيء بل يختفي مع الدهن. فائدة: وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في رأسه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه أحيانا، بل إنه قد يكون واجبا كمن أراد أن يمسح على رأسه أثناء الوضوء، إذ ما لا يتم الواجب به فهو واجب، وكذلك في الحج حال الإحرام. وفائدة أخرى وهي أن الشيب نذير لصاحبه ومؤذن بدنو الأجل، كما قال الشاعر: ألا فامهد لنفسك قبل موت فإن الشيب تمهيد الحمام، وقد جد الرحيل فكن مجدا بحط الرحل في دار المقام. وقوله تمهيد الحمام أي تمهيد الموت، ونذير بدنو الأجل. نسأل الله الكريم طيب العمل وحسن الختام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.